قلت الأخت أن أخت أخرى قالت عليه كلام سيء، وبالفعل قالت هذا الكلام، فهل أنا على ذنب؟ نعم، أوقعت بين اثنين، بل ينبغي إذا سمعت كلاما سيئا ألا تنقليه، فالإنسان لا ينقل إلا الخير.